شيخ سبحان الشيخ أن نقول أفضل نقول أن الله معنا بعلمه مستوي بذاته أم نقول أن الله معنا ومستوي على عرشه؟ الأحسن أن تطلق, أطلق ما أطلقه الله ولا تقيد. لكن إذا خاطبك عامي يفهم أن المراد بكونه معنا أنه في الأرض, قل بعلمه حتى يدرك المعنى, لأن فرق بين المخاطب. ولهذا ما جاءت بعلمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض, صار العلماء يكثرون منها. وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم بهم, قال وهو معهم وهو عالم بهم. نعم. أفغير دين الله؟ الناس اللي الغيرة يبغون. أي نعم. ومقدم عليه. نعم. من حجم الحسن. أي نعم.